أفضل الخطاب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقنا يا رب

الله يمن عليكم ولو ما بدنا قيد

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من الذي جعل مع الله قال قرينه ربنا ما أطغيته Amen. ذلك يوم